الحمد لله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، عم المخلوقات كرمه وجوده، سبحانه وبحمده الأمر أمره، والحكم حكمه، والخلق عبيده. أحمده سبحانه وأشكره، وأثني عليه بما هو أهله، وعده مؤمل ومرهوب وعيده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يتحقق بها توحيده، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا محمدًا عبد الله ورسوله، حق على الأمة توقيره وتعزيره ونصره وتأييده، على ذلك مواثيق الله تعالى وعهوده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، هم فرسان الورى وأسوده، والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا إلى يوم تكلم فيه شهوده. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله، واذهبوا حيث شئتم فإن إلى ربكم الرجعى، واعملوا ما شئتم فعملكم عليكم محصى، اليوم يقبل العمل ولو كان مثقال ذرة، وغدا لا يقبل ولو كان ذهبا ملء المجرة. من حاسب نفسه ربح، ومن نظر في العواقب نجا، ومن اتبع هواه ضل، ومن خاف سلم، ومن حلم غنم. وإذا زللت عبد الله فارجع، وإذا ندمت فأقلع. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. إخوة الإسلام، التوكل على الله تعالى أن يسلم العبد أمره إلى الله رب العالمين مع اطمئنان قلبه وثقته به وحسن ظنه بحصول مطلوبه من أمور الدنيا والآخرة، فهو فضيلة ومقام من مقامات الدين. يقول تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ويقول تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالتوكل على الله تعالى يكون بتبييت العبد نية الاعتماد عليه سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب، فهو القادر على كل شيء، فأمره نافذ لا يعجزه شيء ولا يحول دون أمره حائل. فيسلم العبد أمره كله لله عز وجل، وهذا التسليم يكون قبل وقوع الحدث، وإن كان التسليم بعد وقوع الحدث فهو صبر، وكل منهما فضيلة. وقد قيل: التوكل ثلاث درجات: التوكل، ثم التسليم، ثم التفويض. فمتى علم المؤمن معنى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فلن يرى فاعلا على وجه الحقيقة سوى الله سبحانه وتعالى، فالنصر والتأييد والظفر والرزق والأجل والخلق والأمر بيد الله عز وجل، وهو منفرد به لا شريك له سبحانه، فهو العالم القادر على كفاية العباد. فليس وراء منتهى قدرته قدرة، ولا وراء منتهى علمه علم، ولا وراء منتهى عنايته ورحمته عناية ورحمة. يقول الحق عز وجل: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ونهاية التوكل على الله الرضا بكل ما يقدره الله سبحانه وتعالى، ونهاية الرضا التوفيق. وإذا وفق العبد كان الله سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، وبذاك ينال العبد محبة الله تعالى،

ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ومن أهم مواطن التوكل على الله تعالى طلب النصر والظفر عند الدفاع عن الدين والأرض والعرض والمقدسات وعند مواجهة الأعداء الظلمة الغاصبين. يقول الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. روى الإمام الترمذي وصحح الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لقي العدو وقال: اللهم أنت عضدي وأنت نصيري وبك أقاتل. ويحضر التوكل دفعاً لمكر الماكرين وكيد الكائدين. يقول الله سبحانه وتعالى: قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. نسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا في غزة وفلسطين وأن يثبت أقدامهم ويتقبل موتاهم ويشفي مرضاهم ويفك أسراهم ويهزم عدوهم القريب قبل البعيد. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه على الدوام، وأشكره على مزيد الفضل والإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبلغ دار السلام، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله سيد الأنام صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه السادة الكرام والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيام. أما بعد، معاشر المسلمين، إن الانتصار هو انتصار الدين وليس انتصار الأشخاص، انتصار المبادئ والقيم والعقائد الحقة والحقائق الناصعة، انتصار الإسلام في ظهور شعائره من توحيد الله تعالى وعبادته وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وعمارة المساجد ومظاهر الإحسان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. دينكم أيها الأحبة هو أسرع الأديان انتشاراً على الرغم من الجهود الجبارة التي تبذل لإعاقة انتشاره والجهود الإعلامية الخارقة التي تبذل للتنفير منه وتشويهه. إن طريق الإسلام إلى القلوب والعقول مفتوح، وعصركم هو عصر الاتصالات والمعلومات، فاستبشروا وأبشروا وأروا الله تعالى من أنفسكم خيرا، فبهذا تعقد ألوية النصر وموعود الحق، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. ومع كل هذه البشائر والحقائق فلا ينبغي إغفال موانع النصر من الظلم والمعاصي والركون إلى الكفار والذين ظلموا والغفلة عن الأولويات. فأول الأولويات توحيد الله تعالى وتحقيق مقتضياته، والبعد عن تفرق المؤمنين وتنافر القلوب والاستعجال. ودين محمد صلى الله عليه وسلم